وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. وتمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، ولكن ليس فيه ذكر النار. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلو صاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله: وابتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في الإسلام كله، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالدخول في الإسلام كله، والأمر للإيجاب، فيجب على العبد أن يدخل في الإسلام كله. والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، والتأكيد بقوله كافة يتضمن ترك ما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه، لأن من خرج عن شيء منه وقع فيما سواه. والدليل الثاني قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فما لم يكن من دين الإسلام فإن العبد مأمور بأن يتركه كافرا به، وذلك يستلزم أن يدخل في دين الإسلام كله، فإن الكفر بما سواه لا يتحقق إلا بالدخول في الإسلام كله، فإن الكفر بما سواه بتركه لا يتحقق إلا بالدخول في الإسلام كله، فيكون الدخول فيه كله واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لست منهم في شيء، بالإعلام بأن تفريق الدين ليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، بل طريقته صلى الله عليه وسلم الدخول في الإسلام كله بأخذه، بل طريقته صلى الله عليه وسلم الدخول في الإسلام كله بأخذه. وتفريق الدين هو الأخذ ببعضه وترك بعضه، وتفريق الدين هو الأخذ ببعضه وترك بعضه، وهو نوعان: أحدهما تفريق أكبر، أحدهما تفريق أكبر، وهو بالإيمان ببعض الدين والكفر ببعضه، وهو بالإيمان ببعض الدين والكفر ببعضه، كمن يؤمن بالصلاة ويجحد الصيام، كمن يؤمن بالصلاة ويجحد الصيام، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر تفريق أصغر، وهو تعظيم بعضه دون بعض بداع الهوى لا بمتابعة الهدى، وهو تعظيم بعضه دون بعضه بداع الهوى لا بمتابعة الهدى، فيرفع شيئا من شعائر الإسلام فوق رتبته الشرعية لموافقة هواه، لا اتباعا